إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا في مبحث الهدى والضلال والتوفيق، نسأل الله عز وجل إياه، والخذلان نعوذ بالله منه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع فوائد الفوائد، قال: وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله، قال: فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيق. إذن هنا الذكر والشكر، لو أن المرأة ذكر ربه تبارك وتعالى، لو أن الإنسان شكر ربه تبارك وتعالى، اعلم أن ذكرك وشكرك هذا يعد من التوفيق، ولولا أن الله عز وجل وفق المرء لما ذكر. واضح؟ قال: كما أن تلك النعم، احنا ذكرنا كلمة ابن القيم بأن أعظم النعم هي الهداية. واضح؟ فإذا هدي المرء إلى الطريق وإلى تفاصيل الطريق فهذه أعظم نعمة. قال: الذنوب خذلان، والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده، أي إذا أذنب العبد فليعلم العبد أنه من تخليه سبحانه وتعالى عنه، أي أنه لم يوفقه إلى الطاعة فتركه ونفسه، فقامت نفسه عليه وقام عليه شيطان وقام عليه خصومه فعصى هنا. لذلك قال: والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه. يعني لو أن الله عز وجل لم يرد لهذا العبد الهداية فإن هذا العبد لا يزال وسيظل في هذه الغواية وفي هذه الذنوب إلى أن يشاء الله عز وجل بفضل منه ورحمة أن يتوب عليه. وتلاحظ الآية: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب الله عليهم أولا، مفهوم؟ إذن علم من ذلك أن كل من تاب إلى الله عز وجل من معصية فإن الله هو الذي وفقه إلى التوبة، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله عز وجل يتوب على المرء لما علم من محله القابل لذلك. واضح؟ لذلك: وما يضل به إلا الفاسقين. لذلك: ثم تاب عليهم ليتوبوا. من هنا تفهم حينما تدعو: اللهم تب علي. لذلك كثير من الناس كثير من الأسئلة، أنا المعصية الفلانية مش عارف أتوب منها، في معصية عندي لا أستطيع أن أتوب منها، كل ما أتوب أرجع تاني، وكل ما أعزم أرجع تاني. واضح؟ يبقى أنت هنا حينما تسمع بحث الهداية والضلال والتوفيق والخذلان، تعرف من هنا أن الله عز وجل لم يتب على هذا العبد، ولم يوفق هذا العبد إلى أن يعزم على ترك هذه المعصية. إذن هذا العبد علاجه إيه؟ أنت الآن ستعالج، علاجه إيه؟ قل له ما عليك إلا أن ترفع يدك إلى يديك إلى رب العالمين، وتسأله أن يتوب عليك ويوفقك ويكره لك الكفر والفسوق والعصيان، ويحبب لك الإيمان ويزينه في قلبك. يبقى فهمت هنا؟ كثير من الناس المعصية الفلانية مش عارف أسيبها، لا أستطيع، وكل ما توب أرجع تاني، وكل ما أتركها أرجع مرة أخرى، مش عارف أعمل إيه. واضح؟ العلاج هنا إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن التوبة وفقه الله عز وجل إلى أن يتوب، لأنه إذا لم يتوب فيكون خذلانا. ويقول ابن القيم رحمه الله: واتفق العلماء، ذكر هذا في الوابل الصيب، على أن الخذلان هو أن يكلك الله إلى نفسك. هذا هو الإيه؟ هذا هو الخذلان. واضح؟ نعوذ بالله منه. إذن علاج هذه المسألة التي لا تنفك عن أحد، علاجها ماذا؟ هو أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى التوبة، ويمضي في الأسباب. واضح؟ وكلما وقع في هذا فليعلم أنه متروك إلى نفسه. ولو صدق في هذه التوبة فإن الله عز وجل قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ولكن قلبه لا يريد. يبقى أي واحد يقول أنا لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، نقول له: أصلا أنت لا تريد، ولو كانت جوارحك تسعى في التوبة فإن قلبك يحب المعصية. فهمت كده؟ تاني، أيما إنسان يقول هذا فليعلم أن قلبه أصلا هو قلبه لا يريد، هو قلبه يحب، يستلذ هذه المعصية. مفهوم؟ لكن ممكن الشيطان يرضيه فمحله غير قابل للتوبة، ولو صدق لصدقه الله. واضح؟ يبقى هنا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن الأصل أن المرء يريد التوبة ويمضي في أسبابها، فإن علم الله عز وجل من محله القابل أنه يريد ذلك، فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المعونة على قدر المؤونة. قال ابن القيم رحمه الله: وإن لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فإذا هو مضطر العلاجه إلى التضرع والابتهال إليه، أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. يبقى العلاج إيه؟ أن يسأل الله الواحد القهار. قال: وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء. لذلك ابن القيم في كتاب الفوائد قال: وللعبد عند المصيبة وعند الذنب عبوديتان، عبودية عند المصيبة أن يقول: قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فيسلم هنا، فهذا يبعث إليه أمر الشكر والصبر والرضا. وعند الذنب هناك عبودية إذا وقع في الذنب، ألا وهي عبودية التوبة والاستغفار والتضرع إلى الله ألا يكله إلى نفسه. هذا هو. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول فإن أقرب هذا الكلام في مدارج السالكين، قال فإن أقرب الطرق إلى الله عز وجل ألا وهو طريق الانكسار. طريق الإيه؟ الانكسار، ألا يكلك الله إلى نفسك، لأنك إن وكلت إلى نفسك هلكت. واضح؟ لا تستطيع أن تصنع شيء، فتحتاج هنا إلى هداية التوفيق، فتمضي في أسبابها وتسأل الله عز وجل أن يمدك ويعينك ويثبتك عليها، لأنك إن وصلت إلى أمر الهداية تحتاج أيضا على الثبات على الهداية. يقول ابن القيم رحمه الله فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة ولا فلاح له إلا بها: الشكر وطلب العافية والتوبة النصوح. الشكر، وهذا له أركان ذكرناها، وطلب العافية من الله عز وجل، والتوبة النصوح منه. ثم قال هنا رحمة الله عليه ثم فكرت في الرغبة والرهبة، فإذا مدار ذلك الرغبة والرهبة وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده، يبقى دي هداية الإيه؟ التوفيق. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة. إذن الرغبة هذه توفيق من الله عز وجل. ما معنى الرغبة؟ الرغبة إرادة الشيء، أنت ترغب في الشيء فتذهب إليه وتنبعث جوارحك إليه. فلان يرغب في الزواج من امرأة، ماذا يفعل؟ فسيذهب إليها ليخطبها. فلان يرغب في شرب هذا الماء فسيذهب إليه. هذا الرغبة الإرادة. فأنت تريد طلب العلم، تريد الصلاة، تريد قيام الليل، تريد أيما عبادة لله عز وجل، تريد طريق الاستقامة، أنت تريد، واضح هذا؟ ولكن هل هناك منك رغبة فتمضي فيها؟ فإن مضيت في هذه الأمور، مضيت في قيام الليل، رأيت نفسك في أمر الصيام، رأيت نفسك في الحفظ، رأيت نفسك في طلب العلم، رأيت نفسك في الطاعات، فاعلم أن حبك لها توفيق من الله لك. واضح هذا؟ وإذا أحسست من نفسك الخذلان والكسل والبعد وبغض جبلي، فاعلم أنه من خذلان الله للعبد. واضح؟ لذلك بيقول هنا إيه؟ وإن خذله تركه ونفسه. ومن هنا دعائه عليه الصلاة والسلام ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أو هو أقرب. قال وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يسأله ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الأصل من تقرب إلي شبرا، عنده محل قابل، ليس هناك محل خبيث، إنما محل قابل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأضله الله على علم. واضح هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله، احنا ذكرنا تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول ها وأضله الله على علم، أي العلم هنا علم الله عز وجل. واضح؟ العلم الثاني هنا في التفسير الثاني للآية وأضله الله على علم من؟ أي العبد عنده بصيرة وعنده علم وعنده بيان بهذا وانحرف أيضا. ابن القيم يقول إيه؟ يقول فعلم الله عز وجل بقلب هذا العبد أن قلبه ليس محلا للهداية، فأضله الله. واضح؟ لذلك احنا ذكرنا بأن الهداية لها أصل ولها تفاصيل، والضلال برضو له أصل وتفاصيل. كل من كان في الضلالة التفاصيل بقى يدخل فيها، فليمدد له الرحمن مدا. نعوذ بالله من الضلال. ثم يقول ابن القيم رحمه الله أسباب التوفيق. شوف ابن القيم يقول إيه؟ أسباب التوفيق. ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ بمجرد المشيئة لا سبب لهما. قال فإذا سببهما أهلية المحل وعدم المحل اللي هو القلب، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت. صحيح، يعني مثلا أنت بتجلس في خطبة جمعة في محاضرة، واضح هذا، بتسمع مثلا موعظة، القلوب بتختلف في الاستعداد والقبول، صحيح ولا لا؟ وهذا له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس مروي موقوف ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل المرء في صلاته فليس له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو ثمنها أو عشرها أو خمسها. يبقى هنا في استعداد وقبول متفاوت، وهذا الحديث يرد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء. مفهوم؟ إذن الاستعداد والقبول يختلف باختلاف الناس. مفهوم؟ ممكن واحد يعظ موعظة على المنبر يوم الجمعة، هناك استعداد وقبول في محل طاهر، بعد أن يخرج من المسجد يطبق، ليه؟ عنده استعداد وقبول 100%، عنده استعداد وقبول 80%، عنده استعداد وقبول 50%. بعض الناس ما عنده استعداد وما قبول، ليس هناك قبول أصلا. مفهوم؟ سواء عند أيما موعظة فالقلوب بتتفاوت. يقول هنا ابن القيم رحمه الله أعظم تفاوت، فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان كل منهما بيتكلم عن أمر الحيوان في الأمر اللغوي، الحيوان اللغوي أي كل ما كان له حياة. قال كل منهما متفاوت في القبول، فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم. قال وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. انظر للمنافقين مثلا حتى إذا خرجوا من عندك الاستعداد للقبول إيه؟ ما قالوا ماذا قال آنفا؟ وكان بيقول إيه؟ فهو ماذا؟ ولو شاء الله لإيه؟ لأسمعهم. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هذا هو الاستعداد والقبول. قال ابن القيم رحمه الله فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها، يعني مثلا طلب العلم يعرف قيمة العلم ويعرف خطورة الجهل، إذن سيكون هذا إيه؟ إذا كان عنده استعداد وقبول سيندفع إلى ذلك، إلى العلم، حتى يبتعد عن، يدفع عنه الجهل، واضح هذا؟ قال ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها. لذلك في أمور الدنيا هكذا، أنت بتذهب للعمل لما؟ لأن هناك علة دافعة، واضح، وهناك خطر يداهمك، فأنت بتفر من الخطر ألا وهو الفقر الجوع وإلى آخره، وبتذهب بهذه الرغبة حسب الاستعداد والقبول. في واحد ممكن ما يقدرش يشتغل 6 ساعات، في واحد يقول لك 8 ساعات بكام؟ لا احنا هنزودك 200 جنيه. حدث عنده استعداد وقبول فبدأ في 8 ساعات، فسأل تاني قال له لو اشتغلت 12 ساعة هنزودك 500 جنيه، فحصل عنده استعداد وقبول، مع انه كان بيقول ده انا مش قادر اشتغل 8 ساعات، لكن صار عنده حافز، الحافز هذا هو الذي صار عنده دافع، مفهوم، وعنده ايضا خطر الا وهو ان انا لو ما اشتغلتش ال4 ساعات دول على ال8 ساعات هيضيع مني ال500 جنيه دول، مفهوم هذا، يبقى صار عنده دافع ان هو يعمل. فيجي واحد تاني يقول له طيب ب12 ساعة تطبق، انت لو طبقت هديك 1000 جنيه. طب هو اصلا كان بيقول انا مش قادر اشتغل 8 ساعات، ده اشتغل 12 ساعه وهيعمل ايه وهيطبق كمان. ليه؟ لان الاستعداد والقبول عنده حينما سمع وعرف قدر المال الذي سيأخذه، وعرف قدر الضد أنه لا يأخذ هذا إذا لم يفعل هذه الأمور. فالاستعداد والقبول صار عنده دافع، صح كده؟ عايزين دي في الدين، نريد هذا في طلب العلم. أنت هتحفظ هتتعلم، فلازم يكون فيه إيه؟ استعداد وقبول، محل يكون دافع لك في هذه الأمور. وهذا بيختلف باختلاف الناس. ولو كان الاستعداد والقبول واحدا لصار الناس كلهم علماء، صحيح؟ لكن ليس كل الناس إيه؟ ليس كل الناس يمضون في هذا، في هذا الطريق، أي طريق العلم، لأنه يحتاج إلى استعداد وقبول وتثاني وأمور كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله: ويشكر المنعم بها ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود وعين المنة. كلما جاءتك نعمة بتنظر نظرتان. هذه الكلمة ذكرها ابن القيم في المدارج، وذكرها أيضا في الفوائد. بتنظر نظرتان، إذا من الله عليك بأيما نعمة، وأغلى نعمة نعمة الهداية. النظرة الأولى بأن تشكر المنعم حتى لا يقع في قلبك العجب والرياء. النظرة الثانية بتنظر إلى نفسك، نفسك المقصرة، والله عز وجل يعينك ويوفقك، واضح؟ فبكلا النظرتين يندفع عنك أمر الرياء والإعجاب، لأن العجب إن دخل قلبك فاعلم أنه وراءه الخذلان. لازم أول ما تعجب بعلم أو بكتاب أو مش عارف إيه أو بخطبة، حس إن أنت معجب، ونفسك الناس تشكرك، ونفسك الناس تقول لك جزاك الله خيرا، ونفسك الله أعلم بقلبي، نفسك في كذا. إذا دخل العجب في قلبك بهذا الأمر واستمرأ معك، فاعلم أن وراءه الخذلان، أن يكلك الله إلى نفسك. قال: لذلك كن دائما الشكر لله عز وجل، النعمة لله عز وجل. قال يقول ابن القيم رحمه الله: من غير أن يكون هو مستحقا لها، يعني يعلم أنها من محض الجود، واحد، اثنين، وعين المنة. خد بالك ابن القيم دلوقتي بيتكلم على الثبات على الهداية، يعني الله عز وجل من عليه بهداية. ابن القيم بيتكلم هنا كيف تثبت على أمر الهداية. قال: يعلم أنها من محض الجود، اثنين، عين المنة، من غير أن يكون هو مستحقا لها، ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده، ربه وحده، فوحده، واضح؟ ووحده بنعمته إخلاصا، وصرفها في محبته شكرا، وشهدها من محض جوده منة، وعرف قصوره وتقصيره في شكرها. لما يشكر، حينما يشكر يعترف أن هذا إيه؟ عجز، واضح؟ لذلك الأنبياء، يقول النبي هنا، قال: رب أوزعني، سليمان، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال يقول ابن القيم رحمه الله: وعلم أنه إن أدامها عليه، ما الذي أدامها عليه؟ نعمة الهداية ونعمة التوفيق. إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. وإياك أن تقل كما قال قارون: ها؟ أوتيته على علم عندي، أنا اللي أستحق، أنا اللي فعلت وأنا أستحق ذلك، واضح؟ إن لم تقل بلسانك قد تقل بقلبك، واضح؟ وتشهد جوارحك. لا تقل هذا، لأنه على إسرها يأتي الهلاك، فخسفنا به وبداره الأرض، واضح هذا؟ وإنما تكن دائما الشكر والمنة لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. صحيح، لأن التوفيق فضل وإحسان، والهدى فضل وإحسان، والذنب عدل. صحيح ولا لا؟ قال: محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها، إن سلبت الهداية منه وسلب التوفيق منه، سلب العلم منه، سلب حفظ القرآن منه، سلبت الطاعة منه، ما صار يمضي على ما كان عليه في أول الأمر، يقول ابن القيم: وإن اسمها الكلمة دي، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك، يستحق ذلك. إن سلب فهو إيه؟ أهل لها. وما يضل به إلا الفاسق. والفسق هو الخروج. قال: وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا له وانكسارا. يبقى خليك معايا تاني، ابن القيم بيتكلم في ايه؟ كيف نثبت على الهداية. خلاص، هدى العبد الى اصل الطريق، الى العلم، الى القرآن، الى الطاعة، الى قيام الليل، والى اخر. كيف تثبت على هذه الهداية الى ان تموت؟ قال ابن القيم: كلما زاده من نعمه ازداد العبد ايه؟ إذلالا له وذلا له وانكسارا، ولئن شكرتم، وخضوعا بين يديه وقياما بشكره، وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها. ممكن تروده نفسه في الذنوب فيمضي في الذنب، ويريد أو تراوده نفسه أن يمضي في الذنب، فهذا العبد يحاسب نفسه: طب أنا إن مضيت في هذه المعصية، إن تركت هذه الطاعة. لأن ابن تيمية وابن القيم عقد مناظرة: أيهما أعظم جرما وخذلانا، ترك الطاعة أم فعل المعصية؟ وضحت المسألة هذه؟ هذا لها باب آخر إن شاء الله سيأتي معنا في الهداية والضلال والتوفيق والخزلان. ابن القيم تكلم فيها وعقد لها أكثر من 40 فائدة. واضح هذا؟ ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول خلاصة كلام ابن تيمية بأن ترك الطاعات أشد وأعظم من فعل المعاصي. ممكن انت يقول لك تقول: طيب ما هو ترك الطاعة هو فعل المعصية. لا، هناك فوارق كثيرة سنتكلم فيها إن شاء الله. فيقول هنا إيه؟ خضوعا بين يديه وقياما بشكره، وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها، كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها. فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياه. يبقى فهمت هنا سلب النعمة منين؟ ها؟ من عدم شكرك لرب العالمين. طب كيف الشكر له الثلاثة أركان اللي ذكرناها؟ مفهوم؟ لذلك ممكن طلب العلم يسلب، لأن طلب العلم له شكر. صحيح هذا؟ أولا أن تنظر بعين قلبك أن الله صاحب المن عليك في هذا العلم. اثنين، أن تسدي هذه النعمة في مرضاته، أن يتحرك ويلهج لسانك بالشكر لله عز وجل. طيب أن تسدي هذه النعمة الذي هو العلم في مرضاته، كيف؟ بالدعوة إلى الله عز وجل. كلما دعوت كلما ثبت الله عز وجل العلم عندك. قال: وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به سلبه إياها ولا بد. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله أعلم بالشاكرين. يبقى دي فتنة. وكذلك فتنا بعضهم بإيه؟ ببعض، صحيح؟ ليقولوا. اللام هنا لام الإيه؟ لام الحكمة. ما هي الحكمة من الفتنة هنا بين هؤلاء؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله عز وجل إثبات صفة العلم: أليس الله أعلم به؟ أعلم بالشاكرين. إذن هؤلاء حينما من الله عليهم وسلب هؤلاء، لأن هؤلاء داوموا الشكر لله عز وجل. فهمت مقتضى الآية؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. انظر ثبتوا هنا لماذا؟ انظر آخر الآية: أليس الله بأعلم بي؟ فلما شكروا بهذه الأركان المعلومة فكان عليهم الثبات والمنة من الله عز وجل. وكان الفريق الثاني الذي قال: ها أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء سلبوا الهداية وخزلوا. واضح؟ إذن من سلب الهداية عدم الشكر، وأنت عرفت ما معنى الشكر. قال ابن القيم رحمه الله: وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. إذن هذه أسباب الإيه؟ أسباب التوفيق. إذن خلاصتها: إذا أراد المرء الهداية فعليه بالتضرع إلى الله عز وجل والمضي في الأسباب، إذا أراد الثبات على هذه الهداية فعليه بدوام الشكر والذل والانكسار، وأن يعلم أن الله عز وجل بما من عليه من هداية محض فضل توفيق منه سبحانه، وأن ينظر إلى نفسه دائما بأمر التقصير، أنه لا يستحق ذلك، لأن النفس إن رضيتها رضيت، وإن رضيت تقاعست، وإن تقاعست كسلت، وإن كسلت لم تعمل. دي سلسلة، واضح هذا؟ لذلك الشيطان يرضي النفس، فإن رضيت النفس خلاص أخذت ما تريد ولا ينفتح له هداية. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ يقول لك: ومن علامات هداية التوفيق للعبد من الله عز وجل أن يوفق من نعمة إلى نعمة. يقرأ كتاب يمن الله عليه أن يدخل في كتاب آخر، ومن علم إلى علم، ومن كتاب إلى كتاب، ومن حفظ إلى حفظ، وإلى آخره. أول ما النفس ترضى بذلك: أنا طالب علم، أنا شيخ. أول ما النفس ترضى بهذا والقلب يرضى بما يمليه النفس والشيطان عليه، تجد الأمور توقفت. أقرأ إيه؟ مش عارف أعمل إيه؟ مفهوم؟ طب نقرأ الكتاب الفلان ده، كتاب الفلان ده يقرأه الناس بتوع الحضانة، مش إحنا. النفس ترضى بذاك، مفهوم؟ لكن فليكن المرء دائما على أمر السؤال لله عز وجل. واضح؟ هداية التوفيق أن يمن عليه بها، ثم يمن عليه أن يدعو الله عز وجل أن يمن عليه بتفاصيل هذا الطريق. لذلك ابن القيم ابن الجوزي عقد كتاب تلبيس إبليس لده، إن ممكن تهدى إلى الطريق، ولكن الشيطان يأخذك ليضلك عن تفاصيل الطريق. هدي إلى الالتزام، لكن أنت تحتاج إلى سؤال وتضرع لله عز وجل أن يفتح لك، وهذه من آثار اسم الفتاح، أن يفتح لك ويهديك إلى تفاصيل الطريق. ذلك ابن الجوزي ذكر تلبيس إبليس للطلبة، لطلبة العلم، وعلى العالم وعلى قارئ القرآن. قال: ومن تلبيسه على القارئ أن يفتح الشيطان له باب القراءات وهو لا يفهم شيئا من دينه وعقيدته. يقول له: أنا رايح معهد القراءات عشان داخل قراءات العشر، وهو لا يفهم مسائل الطهارة. واضح؟ طب عارف الطهارة لغة وشرعا وأقسامها؟ واضح. وما هي الطهارة المعنوية؟ ما هي الطهارة الحسية؟ مفهوم. فهذه من مداخل من يريد أن يصرفك عن تفاصيل الطريق. مفهوم. لذلك من تفاصيل الطريق أن تعرف وتبدأ بالعلوم الفروض أعيان عليك أولا. بعض الناس بيدخل في الحديث وعايز يصحح ويضعف ويتكلم في الرجال ويجيب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لابن حجر وتهذيب الكمال للمزي وأصل الكمال لعبد الغني المقدسي ويبدأ في علم الرجال وهو ما صحح عقيدته أصلا. واضح. ما قرأ وما توغل في أمر عقيدته، في أمر الفقه، في أمر الأصول التي هي فروض، فروض أعيان. إذن هناك بدايات يا ناس، مفهوم؟ حتى لا يأخذك الشيطان وتأخذك نفسك عن تفاصيل الطريق فتمضي في التيه، فتصل في المرحلة تقف هنا تقول: أنا مش عارف أعمل إيه. فيقول ابن القيم هنا: أسباب الخذلان. يبقى أتكلم في أسباب الإيه؟ التوفيق والثبات عليه. يقول: أسباب الخذلان. قال: وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة. يبقى ده السبب إيه؟ سبب الخذلان. يبقى أيما إنسان يقول: أنا مش عارف أتوب من المعصية الفلانية، مش عارف أدخل في إيه، مش عارف أفعل كذا، لا أستطيع أن أترك كذا، يبقى لعدم أهلية الإيه؟ المحل القابل. بنقول له: لو كان قلبك صادق لصدقك الله. خلاص، واحد زاد واحد زاد اثنين. لو كنت صادقا لصدقك الله رب العالمين. قال: بحيث لو وافته النعم لقال: هذا لي، وإنما أوتيته لأنني أهله ومستحقه. من الناس من محله خبيث فيصرف النعمة لو جاءته إلى هذا المحل الخبيث، فيكون العلم الذي يؤتاه زاده إلى النار. قال ابن القيم كما قال تعالى عن قارون: قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك واستوجبه وأستأهله. قال الفراء: أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وذكر عبد الله بن الحارث نوفل بن سليمان بن داود فيما أوتي من الملك ثم قرأ قوله: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن الفضل أيضا ابتلاء. ما هو العلم هذا فضل أم لا؟ ابتلاء. أأشكر أم أكفر؟ فإن شكرت فاعلم أنه من توفيقي، فتحتاج إلى شكر أيضا للتوفيق. واضح هذا؟ وإن كفرت فاعلم أنه من خذلان الله، من خذلان الله لك. قال هنا: والمؤمن يرى ذلك. قال قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به. فاختصاصي كاختصاص المالك بملكه. يقول ابن القيم: والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدق بها على عبده وله ألا يتصدق بها، لأن هداية التوفيق من أفعال من فعل الله عز وجل. فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو له يستحقه عليه. ف فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا. إذا لم يشهد ذلك اللي هو مين؟ العبد. إذا لم يشهد مشهد نفسه وأنا الذي فعلت، فهنا تأتي المنة. واضح هذا؟ فإن أعجبته نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها فكان حظها منها الفرح والفخر، كما قال تعالى ولئن أذقناه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن إنه لفرح فخور. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. من الناس كذا، واضح؟ إذا من الله عز وجل عليه بنعمة فإنما يقول هذا إيه؟ أنا مستحق بها. وإذا ابتلاه الله عز وجل بمصيبة ما فإنما يمضي هنا على اليأس، كمثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، انقلب على وجهه. لذلك حتى في الرؤية في فرق بين القلب على الظهر والقلب على الوجه، إذا رأى المرء ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يعبد الله على حرف. ابن القيم في مدارج السالكين بيقول إيه؟ يقول من الناس من يعبد الله على مراده منه. بيعبدوا على، يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أنا مثلا مشيت في الصلاة، بقيت أصلي وتبت إلى الله عز وجل وإلى آخره، لقيت اللي الحمد لله الدنيا ماشي كويس خالص، فاهمني؟ الفلوس الحمد لله والشغل بقى كويس والفلوس كويسة ومش عارف إيه، والرزق هنا والرزق من هنا والرزق من هنا، والدنيا بقت كويسة خالص، يبقى نعمل إيه؟ نزداد برضو. أزداد من العبادة ليه؟ ها؟ أنا أعبده لمرادي أنا. ليه؟ لمرادي أنا فقط، أنني أعبده لذلك. لذلك يبتليه الله عز وجل بإيه؟ بفقر ما، بمنع عنه مال، فهنا ستجده إيه؟ ينقلب على عقبيه. لذلك بعض الناس يتوب ويمن الله عز وجل عليه بهداية التوفيق، فيجي يقول لك يا أخي ده لو كنت أيام المعاصي والذنوب كانت الفلوس عندي كتير قوي، الله، والفلوس من هنا والشغل من هنا والعربيات ومش عارف إيه والدنيا، أول ما تبت إلى الله عز وجل الفلوس مش عارف إيه والدنيا خسرت هنا والمحلات اتقفلت، الله، يبقى دي إيه؟ فتنة وابتلاء. هل أنت تعبد الله على مرادك منه؟ يبقى يقول لك إيه، خلاص يبقى أرجع بقى. أم تعبد الله عز وجل لأنك تريده والدار الآخرة؟ فهمت؟ هي دي بقى هداية التوفيق اللي بيتكلم عنها ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى فهمنا إيه أسبابها وإيه؟ أسباب التوفيق وأسباب الخذلان. أسباب التوفيق له طريق، له أصل طريق، أن توفق إلى أصل الطريق، واضح هذا؟ هناك أسباب للثبات على هداية التوفيق هذه، كما ذكرنا به إدامة الشكر لله عز وجل، وإياك أن تنظر إلى نفسك بالعجب بالرياء أنك وأنك، إياك من هذا لأن هذا مقابله أسباب الخذلان. واضح هذا؟ لا أذن لشاء. الشيخ صالح هنا في شرحه على الطحاوية بيتكلم في مسألة الضلال أيضا في القدر، فذكر هنا رحمة الله عليه فقال بأن أصل الضلال والخذلان منه عدل، منه عدل، وأن أصل الهداية والتوفيق منه فضل وإحسان سبحانه وتعالى. قال فالخذلان هو سلب التوفيق وهو سلب الإعانة. يعني التوفيق إعطاء، واحد، اثنين، من، ثلاثة، كرم. الخذلان واحد عدل، اثنين سلب. قال: لأن العبد أعطاه الله عز وجل القدر. القدر يعني أعطاك إرادة، صحيح، خلق فيك إرادة ومشيئة وقدرة، صحيح. قال: أعطاه الصفات، أعطاه ما به يحصل الهدى. يبقى يمضي العبد، لذلك من تقرب إلي شبرا، تقربت إليه العدل إيه؟ شبرا. قال: تقربت إليه ذراعا، لذلك التوفيق فضل من. قال هنا: أعطاه الآلات، يسر له، أنزل عليه الكتب، فلذلك هو بالآلات التي معه، الإرادة، القدرة، المشيئة، قامت عليه الحجة. لكن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق، فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير. إذن يفتح لهم، هذه من أسار اسم الإيه؟ اسم الفتاح. إذن هذه هداية الإيه؟ هداية التوفيق. تجد الأبواب تفتح لك، واضح؟ فلان يتصل بيك: تعال والله ده في حفظ قرآن هنا، طب تعال والله في جماعة هنا، والله خير نحفظ السنة، طب والله في طلب علم هنا، ونمضي واحدة، ثانية، ثالثة، الرابعة. يبقى هذه إيه؟ إعانة على الخير. يحس المرء من نفسه أنه يريد الخير، يحب الخير. إذا أحسست من نفسك كذلك فهو إيه؟ هداية التوفيق. لذلك وحبب إليهم، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم، حبب وكره. يبقى هذه هداية إيه؟ هداية التوفيق. قال هنا: ويمنع من يشاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير، بل يتركه ونفسه. ليه؟ كلمة ابن القيم، وهذا خذلان، هذا خذلان، لكن إيه سببه؟ عبد الفتاح بيقول العجب، العجب ده من أسباب الخذلان، لكن بعد ما أوتي النعمة، ده بعد ما أوتي النعمة أعجب بها، ضل مرة ثانية، لأن الأصل أن يشكر، مفهوم هذا؟ لكن أصل الهداية هو ما أعطيها. العجب هذا بعد ما إيه؟ هو أعطي النعمة اختبارا وامتحانا، أعجب بها، سلبت منه وضل، لكن هذا لم يعط أصلا وأعطي فلان. ابن القيم قال لك إيه؟ المحل القابل، فإن محله غير قابل لذلك، مفهوم؟ من هنا بقى تفهم الكلمة التي نكررها مرة وأخرى وثانية وعاشرا. كل من يقول أنا مش عارف أتوب من المعصية الفلانية، قل له أنت كذاب، لأنك لو أردت فإن الله قال: من تقرب إلي جبرا تقربت إليه ذراعا. لو كان عندك صدق في التوبة، صدق في أنك تمضي، فإن الله عز وجل يمن عليك بالهداية ويهديك إلى صراط مستقيم. ولكن لما كان المحل القابل لا يريد ذلك، هو يحبها، يحب المعصية، هو يحب لذتها، واضح؟ لو صدق لصدقه الله عز وجل، فهمت؟ لذلك تاب على فلان، وما تاب على فلان، من على الصحابة بي الهداية والإسلام والصحبة، صحيح؟ بلال الحبشي رضي الله عنه من عليه بالهداية والتوفيق والإسلام، ومنع أبو جهل وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام لعدم المحل القابل. وضحت المسألة كده؟ إذن تفضل. أربعة.